يكون نهايته إلى الجنة والفوز العظيم. لذلك أمرنا بالدعاء في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الثبات، وهذا هو التمسك بكتاب الله وبحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله ينهون أشد النهي عن التلون في الدين. ومعنى التلون أن تنقلب من مذهب إلى مذهب، وتبقى تتقلب في الأهواء والملل والنحل وأنت على ضلالة، ولا تسعى إلى الحق ولا تذهب إلى طريق الحق والبحث عنه، وإنما تتقلب على حسب هواك. لذلك كان عنوان هذه الكلمة: إياكم والتلون في دين الله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، قالها صحابي جليل من أعلم الناس بالفتن التي ستحصل على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما يحصل من الفتن في هذه الأمة، وهو حذيفة رضي الله تعالى عنه. فقد روى عبد الرزاق عن أيوب السختياني أن أبا مسعود، يعني بسنده إلى أيوب، أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. يقول: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين، أي أما أيقنت في دين الله؟ قال: بلى وربي. فقال حذيفة رضي الله عنه: تلك الكلمة المشهورة، الكلمة العظيمة التي نجد أثرها على الناس، ونجد الناس لا يتمسكون بها بل يطبقون عكسها. فقال رضي الله تعالى عنه: قال: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، فإن دين الله واحد. رواه عبد الرزاق وابن بطه الإبانة واللالكائي وغيره. فهذه الأثر أو هذه الكلمة العظيمة كلمة تدل على علمه بما يحصل في الفتن. يقول رضي الله تعالى عنه: أعظم أنواع الضلالة وأشدها أن تستنكر الحق الذي كنت تدين به وتعرف أنه الحق وتسلكه ثم تذهب إلى غيره، وكذلك أن تعرف ما كنت تنكر. فقال: أن تعرف اليوم ما كنت تنكر، أي ما كنت تنكره بالأمس من الحزبيات ومن اتباع الأهواء ومن مخالطة أهل البدع ومن المماشاة معهم ومن لين الجانب لهم والضحك لهم وإبداء الرضا على ما يدينون به، أذلك الأمر الذي كنت تنكره باليوم أصبحت بالأمس أصبحت اليوم تعرفه، وأصبح عندك معروفا، وأصبح أمرا لا بأس به، وأصبح أمرا لا ينكر، بل تنكر على من أنكره مع أنك كنت تجادل عنه في الماضي وتستدل له بالكتاب وبالسنة وبأفعال السلف، لكنك اليوم لما ضعف قلبك استنكرت هذا الحق. وكذلك على العكس، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف، يعني كنت تعرف فيما مضى هجران أهل البدع، وكنت تعرف فيما مضى أن التحزب بدعة، وكنت تعرف فيما مضى أن الإمارة بدعة، وأن مخالطة أهل الأهواء مخالفة لمنهج السلف الصالح، وأن أهل المعاصي أخف ضررا وإثما من أهل البدع، فأهل البدع أعظم ضرر، كما قال السلف: لأن يجاورني صاحب طنبور أو صاحب خنزير أخف علي من أن يجاورني صاحب بدعة. فهذه الأمور التي كنت تنكرها فيما مضى أصبحت، أو كنت تعرفها فيما مضى وتأمر بها، أصبحت اليوم تنكرها ولا ترضى بها. هذا هو التلون والتقلب في دين الله الذي ليس بطريقة السلف الصالح. طريقة السلف الصالح: مهما جاءك من الفتن ومهما جاءك من المحن فإنك ثابت على هذا الطريق، حتى لو حصل منك لين وضعف في الإيمان ووقف في التمسك بالسنة، لا تلوم السنة ولا تقلب المفاهيم، بل لم نفسك وقل أنا مقصر وقل أنا ضعيف، ولا تجعل الحق باطلا وتجعل الباطل حقا، فإن هذا هو الضلالة التي هي حق الضلالة، كما قال حذيفة رضي الله عنه ثم بعد ذلك نهى عن التلوم في دين الله. اليوم كذا وغدا حزب آخر، وغدا لك أصحاب آخرون، وغدا لك مذهب ثالث، وهكذا تتقلب بين الأهواء. والذي لا يتبع السنة يعاقبه الله بالتلون. هذا التلون يا أخوة من عقوبة الله لمن ابتعد عن كتاب الله وابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما استنكروا الحق زادهم الله ضلالا وبلاء وأصبحوا يتقلبون. وكما يقول السلف البدعة تجر أختها، البدعة تجر أختها، وكما هو الحال في الجبل يبدأ من حصى صغيرة والنار تبدأ من شرارة يعني لا يستنكرها الناس حتى يحصل الحريق وينتشر هذا النار. فكذلك هذه الصغائر تتوالى وتكثر على العبد حتى تهلكه، نسأل الله العافية. وهكذا سار السلف رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر عن حذيفة رضي الله عنه بعد أن قال إن الضلال حق الضلالة إلى آخر قوله قال فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به فإنه لا يضرك فتنة بعد، أي عليه اليوم من اتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تضرك بعد ذلك الفتن، لا تضرك بعد ذلك الفتن. ومن الآثار أو من الأحاديث التي فيها النهي عن التلون والتقلب في الدين والثبات على الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالشاة العائرة، ونص على أن ذلك من صفات أهل النفاق. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وتصير إلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. فهكذا حال المتلونين في دين الله، مثل هذه الدواب التي لا تثبت على ولا تتبع قوما ولا تتبع يعني قطيعا، وإنما تتقلب هنا وهناك لا تدري أيها تتبع. ونص على أن ذلك من علامات النفاق. يقول ابن بطة رحمه الله وهو يتكلم عن قرنه الذي هو أقرب من قروننا لقرن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تواتر أهل العلم والعلماء وكتب السنة بخلاف عصرنا هذا، يقول رضي الله تعالى عنه معلقا على هذا الحديث قال كثر هذا الضرب من الناس في زماننا، في زماننا هذا لا كثرهم الله. يقول كثر هذا الضرب في زماننا هذا لا كثرهم الله تعالى، فكيف بزماننا نحن مع ضعف العلم وقلة البضاعة وكثرة الفتن، كثرة فتن الشهوات وفتن الشبهات، طبعا ازداد هذا الأمر كثرة وكثرة. والحال كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن النجاة أمرها صعب وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالناجون قليل بكثرة المحن والفتن والبلاء، لذلك قال العجب ممن نجا كيف نجا، وإلا فإن طرق الهلاك كثيرة، فإن طرق الهلاك كثيرة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه عرضا أو غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا من أسباب التلون في الدين، أنك تجعل دينك غرض للخصومة والنزاع والجدال، لأنك لست على يقين من دينك ولست على اطمئنان على ما أنت فيه من المنهج ومن العقيدة. وأعظم أسباب الطمأنينة واليقين هو العلم، أن تعلم الحق بأدلته عند ذلك يزداد يقينك ويزداد طمأنينك لما أنت عليه من الحق، ويزداد يقينك على ما هم عليه من الضلال ومن الباطل. فالعلم والتمسك به من أعظم أسباب النجاة من هذه الفتن، ومن أعظم أسباب التمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في دين الله من شك القلوب بالله، كانوا يرون التلون في دين الله من شك القلوب بالله، لأن التلون يدل على عدم طمأنينة بالله وعدم طمأنينة بالحق، فهذا قد أصابه الشك الذي يخالف اليقين بالحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد ينصر المتكلمون أقوال السلف، يعني ينظر إلى تخبر أهل الكلام. يقول: قد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير واحد، مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك. ثم قال كلمة عظيمة، قال: وهذه عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. هذه عادة الله في من اتبع الأهواء وأعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبه الحيرة ويصيبه الشك فيما هو فيه، فتجده ليس على يقين من دينه. لذلك جاء أبو جويرية أحد المرجئة إلى الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: يا إمام، أريد أن أناظرك، يريد أن يناظر هذا الإمام. فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال: إن غلبتني، قال، تصير إلى ما أنا عليه. قال: فإن غلبتك، قال، أصير إلى ما أنت عليه. فقال: فاذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، فأنا على يقين من دينه. هكذا السلف الصالح كانوا لا يناظرون هؤلاء لأنهم على يقين، ويقولون: وهؤلاء لا يناظرون أهل السنة إلا لأنهم في شك مما هم عليه وفي حيرة مما هم عليه، في شك وفي حيرة مما هم عليه من الضلال. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة من حال أهل الأهواء ومن حال أهل الكلام ممن كان على حيرة من دينه. وكما قال، هذه عادة فيهم أنهم يتقلبون بالأهواء وفي حيرة. لذلك نقل عن أبي حامد الغزالي أنه كان يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، مع أن أبا حامد فيه ما فيه، لكن هذه الكلمة شهادة حق. قال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ويقول شيخ الإسلام هذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب، لكنه هو مسرف في هذا الباب، بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق، وهذه عادة المتكلمين. وكان يقول شيخ الإسلام: وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي. الآن انظر إلى هذا ابن واصل الحموي الذي هو من أبرع أهل الكلام ومن أكبر الفلاسفة، يعني من له منزل عندهم. انظر إلى حاله. يقول شيخ الإسلام: كان يقول: أستلقي على قفائي وأضع الملحفة على نصف وجهي، يستلقي ويضع الملحفة على نصف وجهي، ثم يقول: ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء، يعني أهل الأهواء وأهل البدع، يذكر مقالات هؤلاء وحجج هؤلاء وهؤلاء، ثم اعتراض هؤلاء على هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. لماذا؟ لأنه ترك الكتاب وترك السنة واتبع أقوال أهل الكلام، مع كونه من أبرعهم، لكنه لشكه وحيرته لا يترجح عنده شيء، ولو تمعن وتدبر بأدلة الكتاب والسنة لظهر له يقينا أن أهل السنة هم أهل الحق وأنهم هم أهل المذهب الصحيح. لذلك أنشد الخطابي رحمه الله يقول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كافر مكسور، وهذا هو حال أهل الأهواء. قال: فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟ فهم أهل الحشو الصحيح، وهم الحشوية، وهم أهل الباطل، لأنهم ليسوا على يقين ويتلولون في دين الله. وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة، مع أن أهل الحديث والسنة على يقين، أما أولئك فكلامهم الكلام وكله حشو ولا فائدة منه. يقول: فكيف ينسبون الحشو إلى أهل السنة والحديث الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون، وأيضا ويعلمون أنهم يعلمون، أي أنهم يزدادون يقينا في علمه، ليس فقط يعلمون أنهم على حق، بل يعلمون أنهم يعلمون أن قولهم هو الحق، لأنهم قال: وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون. قال: فأما ما أوتيه علماء الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف. فكلما ازداد الإنسان تمسكا وعلما ازداد طمأنينته وازداد ثباته ويقينه على الحق. ثم قال: ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. فقال إن العوام علمهم وما يعرفونه أفضل من أولئك الذين دخلوا وتشعبوا في قضايا الفلسفة والكلام والمنطق الذي ليس من كتاب الله وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نقوله بأن العوام هم من السلفيين ومن أهل السنة والحديث الذين لم يخالطوا بدعة ولم ينحرفوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان لهم معصية، حتى وإن كانوا من أهل الكبائر، لكن ذلك لا يخرجهم عن الإطار العام، لا يخرجهم عن إطار أهل السنة العام. فتجد بعض العوام أفضل من هؤلاء المبتدعة بمئات المرات، حتى يقال ويذكر في طبقات الحنابلة أن أحد المبتدعة جاء إلى رجل من الحنابلة، يعني من أهل السنة، كانوا يسمونهم حنابلة، وهذا الرجل الذي من الحنابلة كان يشرب الخمر، يعني عامي عاضي. فقال هذا المبتدع يذم أهل السنة، فقال: انظر إلى أهل السنة يشربون الخمر. فهذا جاء هذا العامي الذي يشرب الخمر الذي هو على كبيرة من الكبائر، فقال: الحنابلة على ثلاثة أقسام: قسم هم العلماء يعلمون الناس، وقسم طلاب العلم يتعلمون عند العلماء، وقسم هم العوام الذين يضربون أهل البدع. فضرب هذا المبتدع، فقال: قسم يضربون أهل البدع، فضرب هذا المبتدع. فهذا عنده من اليقين والحق أفضل من هذا المبتدع الذي انغرس في الضلال، لأن إثم البدعة أشد من إثم المعصية، إثم البدعة أشد من إثم المعصية، وهذا يقوله السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الأمثلة يقول شيخ الإسلام: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت. قال: والحكايات في هذا كثيرة معروفة، المبتدعة عندما يأتي الموت وتحين ساعتهم يعترفون ويندمون على ما مضى مما كانوا عليه من الكلام والانحراف عن كتاب الله والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة على أنهم كانوا يرجعون ويندمون، وهذا الرجوع والندم من أهل البدع إلى أهل السنة دليل على أن أهل السنة على ماذا؟ على الحق، وإلا لو كانوا على الباطل لما رجع إليهم رجع إليهم أهل البدع. ثم ضرب مثلا بالأشعري قال كان يتقلى فجلس 40 سنة في الاعتزال، ثم جلس مدة إلى قول الكلابية عبد الله بن الكلاب، وهذا الطور هو الذي يأخذ عنه الأشعرية، ثم بعد ذلك رجع إلى أهل السنة، وإن كان بقي عليه بعض الأمور لكنه في الجملة يقال إنه رجع وتاب. ثم ضرب أيضا بمثل لأبي حامد الغزالي، قال مع فرط ذكائه وتألمه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيران، يعني مع علمهم تجد أن عندهم علوم كثيرة في الفقه وعلوم في الكلام والمنطق والفلسفة وغير هذه من علوم الآلة، لكنهم عند اليقين وعند حصول الموت يعترفون بالحيرة والندم. يقول ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وأيضا من الأمثلة على ذلك أبو بكر أو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات، يعني الرازي رجع في آخر حياته لكلمته المشهورة، يقول انظر الرازي صاحب التفسير الكبير، يعني من العلماء في علم التفسير وعلم الكلام، لكنه لم يسلك طريق أهل السنة والجماعة ولم يعرف العقيدة الصحيحة. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، قال فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النبي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وهل تعلم له سميا. ثم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل كثيرا يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من عمرنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، ما جمع إلا قال فلان وقيل وقال وقيل وقال، ولم يجمع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضرب مثلا بإمام الحرمين الجويني، قال ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته لقد خدت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجوين. يقول فالويل لابن الجوين، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقائد عجائز نسابور. وكذلك الشهرستاني كان يقول أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. ولا تظنوا أن هذه الأمثلة فقط على المبتدعة المتقدمين من أهل الكلام والفلاسفة، لا، بل هذا ينطبق على كل مبتدع وكل حزبي خالف أهل السنة والجماعة وخالف مذهب السلف الصالح ولم ينتحل أو ولم يسلك طريق السلفية دينا، فهؤلاء أيضا على حيرة وشك من دينهم. وقال وكان ينشد الشهرستاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وقال سيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل، على ذقن أو قارعا سن نادي، يعني يذكر أنه طاف المعاهد وذهب إلى الأهواء وتقلب فيها وتلون في دين الله، لكنه لم يجد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وسبب عدم وجوده الحق أنه لم يطف بمعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عارضه الصنعاني رحمه الله وقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن ناله. إذن الذي لم يطف بمعهد الرسول فإنه أيضا سيضل، لكنه إن طاف بمعهد الرسول، ومعهد الرسول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف في أبواب الاعتقاد، فإن هذا هو مذهب ومعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ضرب مثلا بابن الفارض وما كان عليه من الاتحادية، مع أن نظمه كما يقول شيخ الإسلام نظم نظما في الاتحادية والحلول، فقال فهو أخبث، يعني هذا النظم، فهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب لأنها تلتبس على الناس. قال وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، لأنه سماها نظم السلوك. قال الأفضل تسميتها بنظم الشكوك وبما اشتملت عليه، وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في تحسينها. وهذا من البلاء أن يكثر من مدح وإطراء أهل البدع فيغتر الناس بهم بسبب هذا المدح وهذا الإطراء. قال لما حضرته الوفاة أنشد ابن الفارض يقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظهرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام، أي أنه عاش في حيرة وفي شك ويعرف أنه ليس على يقين. وهكذا كما قلنا حال أهل البدع والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مثلا بسبط بن الجوزي صاحب مرآة الزمان، يقول عنه قال يذكر في مصنفاته، يقول شيخ الإسلام يذكر في مصنفاته أي سبط بن الجوزي أنواعا من الغث والسمين، ويحتج في أغراضه لأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، وكان يصنف بحسب مقاصد الناس، يعني كل ما جاءه واحد انت شلت بها صدره اللي تبيه أو الذي تريده من المذهب والعقيدة أنا أؤلف لك فيه. فقال كان يصنف بحسب مقاصد الناس، يصنف للشيعة ما يناسبه ليعوضوه بذلك، أي يصنف من أجل المال فقط، هذه فتنة نسأل الله العافية، ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال أغراضه، فكان طريقته طريقة الواعظ، وهذه طريقة وحال كثير من الناس الآن، طريقة وحال كثير من الناس الآن، انظر إلى هذا الحال وهذه الطريقة. قال فكان طريقته مثل طريقة الواعظ الذي قيل له ما مذهبك؟ قال من أي بلد؟ يقول إذا سألته فقلت ما مذهبك؟ ما عقيدتك؟ قال أنت من أين؟ إن كنت من خراسان أنا شيعي، وإن كنت من بلد كذا، إن كنت من الشام فأنا ناصري يعني فيما مضى، وإن كنت كذا فأنا بحسب منزلتي، يريد فقط المصلحة واتباع أغراض الدنيا وليست له غرض في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. والأمثلة أيضا على رجوع العلماء مع وقوع الحيرة فيهم كثيرة، منهم أيضا ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العواصم قال فإني ما زلت مشغوفا بدرك الحقائق، مشغولا بطلب المعارف، مؤثرا الطلب لملازمة الأكابر ومطالعة الدفاتر والبحث عن حقائق مذاهب المخالفين، يقول متحيرا فيه لطريق السوية، متضرعا إلى الله تضرع محتار، غريق في بحار الأنظار، إن يصف حاله فيما مضى أنه كان غريق ومحتار. قال وطريح في مهاوي الأفكار، وقد وهبت أيام شبابي ولذاتي وزمن اكتسابي ونشاطي لكثورة علم الكلام والجدال والنظر في مقالات أهل الضلال، حتى عرفت صحة قول من قال لقد طفت المعاهد، لقد طفت في تلك المعالم كلها، قول الشيخ السعد حتى عرف أن تلك مقولة صحيحة. قال وسبب إثاري لذلك وسلوكي تلك المسالك اتباع الكتاب والسنة أن أول ما قرأ سمعي ورسخ في طبعه وجوب النظر، والقول بأن من قلد في بعض الاعتقاد فقد كفر، وهذه من مسائل أهل الكلام على خلاف قول أهل السنة. فاستغرقت في ذلك حدة نظري وباكورة عمري، وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة وتقوي أجنحة مهيضة، فلم أحصل على قائل، وتمثلت بقول القائل كل يداوي سقيما من مقالته، فما لنا بصحيح ما به سقم. قال: فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لا بد أن يكون فيها براهين وردود على مخالف الإسلام، وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه أفضل السلام أفضل الصلاة والسلام. فتدبرت ذلك فوجدت الشفاء كله دقه وجله، وانشرح صدري وصلح أمري وزال ما كنت به مبتلى، وأنشدت متمثلا فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسابه. فإذا الأمثلة على رجوع أهل العلم أو على رجوع أهل الكلام ممن غرس في علم الكلام كثيرة ذكرها أهل العلم، هذه بعض الأمثلة وبعض النماذج، وإلا فإن النماذج كثيرة. وهذا يدلنا كما قلنا على أن أهل السنة هم على الحق، لأنهم أهل البدع يرجعون إليهم، وهم لا يرجعون إلى أهل البدع. أهل الإسلام وأهل السنة والإيمان الصحيح ثابتين على الدين المستقيم. لذلك وصيكم ونفسي بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن الأهواء والابتعاد عن مذاهب الأحزاب والابتعاد عن مذاهب أهل البدع، وسلوك طريق السلف الصالح والتمسك بالسلفية. فإن الفتن في هذه العصور أشد وأكثر، والامتحان فيها أعظم، والابتلاء فيها أجل، والسعيد والسعيد في الدنيا والآخرة من ثبت على هذا الصراط واتبع كتاب ربه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل واقعنا هذا وما نشاهده من التحزبات وما نشاهده من وقوع أهل الأهواء إنه دليل واضح على أن التلون ليس من طريقة أهل السنة وجماعة. وإذا قلبت طرفك يمينا وشمالا تجد أن بعض الناس كان ينتسب إلى السنة ويشار إليه بالبنان أنه من أهل السنة، لكنه ضر نفسه وما ضر السنة ولا أهل السنة لما انحرف عنهم وذاب إلى غير طريق كتاب الله واتبع سبلا من سبل الشيطان وترك سبيل الحق وترك سبيل السنة والكتاب واتبع تلك السبل التي على رأسها الشيطان. فلا يضرك أيها السني تقلب هؤلاء وتلونهم في دين الله، فلا يزعزعك هذا الأمر، بل اثبت على ما أنت عليه من اليقين واطمئن على ما أنت عليه من الحق، فإن بذلك سعادتك ونجاتك في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة والتوحيد إلى أن نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أعلن عن الدورة بكرة من العصر. الله يحفظك. بكرة بعد العصر الشيخ أبو رمزان، من العصر إلى العشاء كل جمعة إن شاء الله مثل الرحبية في البراءة. شاب استفادة وأيضا هناك درس، يعني درس الثلاثاء والأربعاء في مسجدي، الحمد لله انتهينا الأسبوع الماضي من سلم الوصول كاملا شرحناه، والدرس القادم يوم الثلاثاء سنبدأ باعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي رحمه الله تعالى، مع مواصلة الدرس منهج السالكين في الفقه يوم الأربعاء. بارك الله فيك. المغرب.